مخفي الهوى ومدامعي تبدي أغنيته وصبابتي تحيي أخفي الهوى وأميته وصبابتي وأميته وصبابتي تبدي ومعذبي حل الشمائل ومعذبي حل الشمائل أيف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه في الحسن بالحزن مثل أبي يا محرقا بالنار يا محرقا بالنار قلب محب مهلا فإن صبابتي تطفيه أحرق بها جسدي وكل جوارحي أحرق بها جسدي وكل جوارحي وخل عنك قلبي لأنك في أحرق بك جسدي وكل جوارحي وخل عنك قلبي وخل عنك قلبي لأنك فيه.